أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. نعم يا سيدي نعم. قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Jump. يصلي على جمال النبي. الله يفتح عليك يا محمد. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Yeah.

جعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فناداها من تحتها ألا تحزني. قد جعل ربك تحتك سريا. وعليك رطبا جليا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم يا سيدي نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فلن أكلم اليوم إنسيا. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم الإنسية. كده يا سيدي كده عظيم يا عم الحاج سيد الله يخلي عليك. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت

وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا قل أرضى من عليها وإلينا يرجعون فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله العظيم.